بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 34 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 23 بعد 100، يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، معركة بدر وردت مفصلة في سورة الأنفال، أو وردت مستوفاة في سورة الأنفال، ومعركة أحد وردت مفصلة ومستوفاة في سورة آل عمران، ولكن حكمة الله عز وجل أن قصة معركة أحد اعترضتها إشارة إلى معركة بدر. الله هو هو، والأمر بيده، هو الناصر، هو المعين، هو القوي، فلماذا نصركم في بدر ولم ينصركم في أحد؟ معنى ذلك أن السبب منكم، الأمر بيد الله، ألا إلى الله تصير الأمور. هو هو، الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فلماذا نصرتم في بدر ولم تنصروا في أحد؟ والنبي بين أظهركم وأنتم أنتم. معنى ذلك هناك شيء جديد في أحد لم يكن، هذا الشيء الجديد هو معصية القائد. لو أنكم انتصرتم مع معصيتكم لرسول الله لسقط أمر النبي ولم يعد له من قيمة. أيها الإخوة، في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول يا محمد للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الحقيقة الملائكة نزلت في معركة بدر، والدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين. فالملائكة نزلت في بدر. وقد يسأل سائل: إذا كانت القوة كلها بيد الله، وأن الله وحده هو الناصر، فلماذا جعل النصر في بدر عن طريق الملائكة؟ قال: الإنسان بني على الأسباب، بني على الأسباب، ولا يطمئن إلا بنصر عن طريق السبب. والشيء الذي يلفت النظر أن كل عطاء من الله له سبب، له سبب أرضي، له سبب دنيوي، والله مسبب الأسباب. وكل عقاب إلهي له سبب أرضي وله سبب دنيوي، والله مسبب الأسباب. لأن الإنسان بني عقله على السببية، فالله عز وجل من قدرته أن ينصرهم من دون الملائكة مباشرة، ولكنهم يقلقون، فمن أجل أن يطمئنوا جعل النصر في بدر، بمعاونة الملائكة، وقد أمدهم بألف من الملائكة مسومين أو مسومين. إذ تقول الآن يا محمد في أحد للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بعض علماء التفسير قالوا هذه الآيات تابعة لمعركة بدر، يعني أمدهم الله بألف وقال مردفين أتبعهم بثلاثة آلاف وأتبعهم بخمسة آلاف. لكن بعض العلماء يقول سياق الآيات عن معركة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع أصحابه وقال لهم فيما أخبرنا الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أيها الإخوة الكرام، قضية النصر قضية أساسية جدا في حياة الأمة، والمؤمنون ولا شك يفرحون بنصر الله أيما فرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ونحن كأمة إسلامية حينما نرى أن المسلمين انتصروا في مكان ما في العالم نفرح جميعا، وحينما تأتينا الأنباء السيئة بأنهم لم ينتصروا نتألم جميعا، وهذا من علامة الإيمان. ذلك أن المؤمن لا بد من أن يتفاعل مع قضايا المسلمين في العالم. إليكم دليلا من القرآن، حينما قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون فضلا عن أنهم مهتمون ببقية المؤمنين في العالم مهتمون بمن يجمعهم بهم قاسم مشترك، هم أهل الكتاب الذين انتصروا هم الروم على الفرس، الفرس عباد النار، أما الروم من أهل الكتاب، مع أن هناك أشياء لا تجمعنا بهم وهناك قواسم تجمعنا بهم. فهذا المؤمن مهتم بانتصار لفئة تجمعنا بهم بعض القواسم: إيمان بالله، إيمان بالآخرة، وهكذا. إذاً أن تحمل هم المسلمين وأن تقلق لهزائمهم وأن تفرح بانتصاراتهم هذه علامة إيمانك، أما أن تنسلخ من المجتمع وأن تنتمي إلى ذاتك وألا تعنى إلا بدخلك وبيتك وأولادك وراحتك وإنفاقك وما إلى ذلك، هذا دليل بعد الإنسان عن الإيمان. والحقيقة أن الأحداث نراها نحن جميعا ونستمع إليها، ولكن البطولة لا في رؤيتها ولا في الاستماع إليها، البطولة في تحليلها. تحليل الخبر أهم من الخبر. المؤمن بحسب إيمانه يعطي تحليلاً دقيقاً لأي خبر يسمعه. التقيت بأخ كريم فأراد أن يقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وهذه كتب لفرق ضالة. فقلت له: استيعاب الباطل مجهد جداً وطريق طويل جداً، لو أنك استوعبت الحق لكان الطريق أقصر وأسهل. إن استوعبت الحق صار معك ميزان تزين به كل شيء، والدليل أن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. السبيل الحق واحد، أما الباطل متعدد ومتعدد تعدد لا حدود له. لو عشت ألف عام وأمضيت هذا العمر كله في قراءة أفكار المذاهب الوضعية والضالة والمنحرفة عمرك هذا لا يكفي. أما لو أنك استوعبت كلام الله فهمته واستوعبت سنة رسول الله هذا هو الحق. فاستيعاب الحق أولى وهو أسهل وأقصر وأقوى وأمتن. نعم، يعني ذكرت هذا لا بد من أن تتعاطف مع المؤمنين في شتى بقاعهم، لا بد من أن تفرح لانتصاراتهم وأن تتألم أشد الألم لانهزامهم، لأنك واحد منهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا بد من أن يكون في قلبك رحمة على هؤلاء المسلمين، يعني هذا الذي يقول لك أنا ما في عندي مشكلة، يعني أمور ميسرة، دخله كافي. هؤلاء الذين يموتون، يشردون، يخرجون من ديارهم، يقتلون بأتفه الأسباب، يطهرون عرقياً، ينبغي أن تتألم لألمهم، لا ينبغي أن تعتب على الله من أجلهم أيضاً، هذا تطرف. والله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، هو العدل، هو الرؤوف الرحيم، هو الحكيم الغفور، لكن لا بد من تعاطف بشكل أو بآخر. فالعلماء قالوا هذه الآيات، وإن كان بعض العلماء يجعلها في معركة بدر، لكنهم يرجحون أنها في معركة أحد، لكن ما في دليل قطعي أبداً أن الله أمد المؤمنين في معركة أحد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، كما أنه لا دليل من أنه لم يمدهم، لكن الدليل القطعي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص يروي عن رسول الله أن النبي قد أعانه في معركة بدر ملكان يلبسان ثيابا بيضاء، وقد قيل أن هذه من خصوصيات النبي لأنه كان في موضع الأمر والنهي تماما. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الحقيقة يرجح بعض العلماء أنه في أحد لم يكن هناك مدد، هذا عرض من النبي أخبرنا الله به، لأنه لو كان هناك مدد من الملائكة ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف ولم ينتصروا هناك مشكلة في فهمنا لأمور التوحيد. ويقول الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أخواننا الكرام، لو سألتني ما المحور الذي تتمحور عليه آيات القرآن كلها أجيبك إنه التوحيد. طبعاً الإيمان بالله لا يكفي، وأي إنسان آمن بالله خالقاً ولم يستجب له هذا إيمان لا ينجيه من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة. وإبليس آمن بالله، قال ربي فبعزتك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. آمن بالله خالقاً وآمن بالله عزيزاً وآمن بالله رباً وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. إذاً الإيمان الذي لا يتبعه عمل لا قيمة له إطلاقاً. الإنسان متى يستقيم على أمر الله؟ حينما يعلم أنه لا إله إلا الله. هذه كلمة نقولها في اليوم الواحد مئات المرات، ولكن حينما نتحقق بفحواها أن الفعل بيد الله، أن الذي يعطي هو الله، أن الذي يمنع هو الله، أن الذي يرفع هو الله، أن الذي يخفض هو الله، أن الذي يسعد هو الله، أن الذي يشقي هو الله، أن الذي يميت هو الله، أن الذي يحيي هو الله. هذا التوحيد قد يكون كلاماً، ولكن إذا تحققت منه تحققاً يقينياً تجد نفسك منساقاً إلى الله وحده. والاستقامة كما بيّنتها اليوم استقامة في العقيدة، واستقامة في الوجهة، واستقامة في العمل. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فمن أجل أن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه وأن تحبه وأن تعلق الآمال عليه وأن تنصاع إلى أمره وأن تكون عند الأمر والنهي وأن يجدك حيث أمرك وأن يستقبلك حيث نهاك، لا بد من أن تعرفه واحداً فرداً صمداً. يعني الإنسان لأنه بني على مبدأ السببية، فالله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة التي أنزلها في معركة بدر جعلها بشرى للمؤمنين كي تطمئن قلوبهم. لكن يقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كلمة العزيز دقيقة جدا. العزيز هو الذي ينفرد، لا شبيه له، لا مثيل له، لا يشبهه شيء ولا يرقى إليه شيء. عزيز. المعنى الثاني تشتد الحاجة إليه، بل يحتاجه كل شيء في كل شيء. لكل واحد من إخوتنا الكرام في قلب، وفي دسام، وفي شريان أبهى، وفي شريان تاجي، وفي كليتين، وفي رئتين، ومعدة، وأمعاء، وبنكرياس، وغدة نخامية، وغدة كبر، يعني في أجهزة بالغة التعقيد، وأي خلل في هذه الأجهزة يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فالله معنا لأنه يمدنا بعمل هذه الأجهزة. لو توقف أحد هذه الأجهزة عن العمل قلبت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. لكن الإنسان حينما يرى شيئاً مألوفاً ينسى وجوده. لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني واحد يتمتع ببصره، لا سمح الله ولا قدر لو فقد بصره ليقولن أتمنى أن أتسول في الطريق على أن يرد بصري. أن تستمتع ببصرك وبسمعك وبشمك وبنطقك وبحركتك وبهضمك وبعمل أجهزتك، هذه نعمة كبرى. فالله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو واحد أحد فرد صمد، ويستحيل أن تحيط به. هذا هو العزيز. فإذا كنت مع العزيز أعزك الله، وإن كنت مع العبد الذليل أذلك الله معه. من اتكل على ماله ضل، من اتكل على غير الله زل، من اتكل على الله لا ضل ولا زل. إذن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الله عز وجل كل قوى الأرض مجتمعة تحتاج إلى كلمة من الله، زل فيزول كل شيء. الإنسان من ضعف إيماننا، من ضعف توحيدنا، نرى أعداءنا يتمتعون بقوى جبارة، بقوى عملاقة، بدرع من الصواريخ كما يقال الآن، صاروخ يضرب صاروخ بعد 250 كيلومتر، في إحكام ما بعده إحكام. من ضعف إيماننا نعظم ما يفعله الإنسان المنحرف. أما إذا آمنا بالله كن فيكون، زل فيزول. لا تستغربوا، بلد ضعيف جداً، دولة ضعيفة صغيرة، فيها مجتمع متخلف بدائي قبلي، مثل هذه الدولة المتخلفة البدائية لا يمكن أن تنتصر على أقوى دولة في العالم، مستحيل، وألف ألف مستحيل، لكن هذا هو الذي حصل في صدر الإسلام. يعني المسلمون خرجوا من الصحراء، بلادهم فقيرة، حياتهم خشنة، حياتهم بسيطة جدا، يهزمون أقوى دولتين في العالم، فارس والروم، شيء لا يصدق، لأنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله. قال: يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يعني فعل الله هذا ليضعف الكفار أو يمنعهم من تحقيق مرادهم فينقلبوا خائبين، لأن ما ينجح شيء في الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله، وهذا معنى قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. لا ينجح مشروع، ولا تنجح معركة، ولا ينجح اختراع، ولا تنجح تجارة، ولا ينجح شيء على وجه الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله. لذلك الذكي قد لا يحقق أهدافه، لكن المستقيم هو الذي يحقق أهدافه. الآية الدقيقة التي بعدها: ليس لك من الأمر شيء. هو سيد الخلق وحبيب الحق، قمة البشر، ومع ذلك توحيدياً ليس لك من الأمر شيء. أنت لا تفعل شيئاً، ليس لك دخل في توبتهم ولا في إهلاكهم، الله عز وجل يهلكهم أو يتوب عليهم. الآن قد يسأل أحدكم: هؤلاء الكفار الأشداء الذين التفوا على المسلمين من ظهورهم وانقضوا عليهم وقتلوا منهم، بل قتلوا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنته الشريفة، ووقع في الحفرة، وصاحبه الذي يحبه أشد الحب مات أمامه، مصعب بن عمير، صحابة كبار ماتوا في أحد، هؤلاء الذين التفوا حولهم وحققوا هذا النصر وكانوا سبب هزيمة المسلمين، لماذا لم يقضي الله عليهم؟ لما لم يهلكهم الله عز وجل؟ سؤال. بعلم الله أن هؤلاء الكفار الأشداء الذين أوقعوا أشد الأذى بالمؤمنين، منهم سيدنا خالد بن الوليد، منهم سيدنا عكرمة بن أبي جهل، منهم سيدنا عمرو بن العاص، سوف يؤمنون. يا محمد أنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. أي مؤمن لو احتك بكافر ورأى منه القسوة والغلظة والظلم والشدة يتمنى أن يموت، يتمنى أن يهلكه الله عز وجل، لكن الله يعلم أن هذا الإنسان الآن هكذا وضعه، لكن فيه بذرة خير وسوف يؤمن، فلا بد من أن نستسلم لله عز وجل. والله أيها الإخوة، يعني في هذه الدعوة المتواضعة وفي عمر ليس بالمديد، يعني التقيت بأناس كثيرين يزيدون عن عشرة أشخاص، كان يقول أحدهم: ما من معصية على وجه الأرض إلا اقترفتها، مهما تكن قذرة، ومع ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا. لذلك هذا الكلام أيها الإخوة يجب أن يمنحنا نفساً طويلاً مع الطرف الآخر، يجب ألا تيأس من إنسان غارق في المعصية، لعل الله يهديه. لذلك كبار العلماء عندهم أدب مع الله كبير، إذا رأوا إنسانا يعاقر الخمرة يقولون هذا الآن في معصية، أما يمكن أن يتوب وأن يستقم، هذا شيء واقع. لا تحتقر عاصي. يعني هذا سيدنا خالد، ما هو ظن المؤمنين وهو يقاتل رسول الله ويقاتل صحابته الكرام، والتف عليهم من ظهورهم وأوقع فيهم الأذى وقتل بعضهم، ألم يمتلئوا كراهية له؟ ألم يمتلئوا تمنيات أن يموت أو أن يهلكه الله عز وجل؟ فإذا هو بعد قليل سيف الإسلام. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: خط 100 معركة أو زهاءها، وليس في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فأنت كمؤمن يجب أن يكون لك قلب كبير، حتى لو رأيت عاصيا، هذا الذي يعصي الله الآن قد يتوب وقد يستغفر وقد يقبله الله عز وجل وقد يرفع قدره. والآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام يعلمنا الأدب مع خلق الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء. من حيث التصرف النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يملك لنا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، علاقتنا بالله وحده. لكنه جاء بالهدى وجاء بالحق وهو يهدي إلى صراط مستقيم. أما من حيث الفعل علاقتك بالله عز وجل. والدليل: لو أنك استطعت أن تنتزع من فمه الشريف فتوى من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. سيدنا الصديق حينما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إلى وجهه وقبله وقال: طبت حيا وطبت ميتا، وخرج إلى الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، نحن في أمس الحاجة إلى أن نرى إذا الله تعمل وحده. مهما سمعت من أخبار ومهما قرأت من أخبار ينبغي أن توقن أن الفعال هو الله، وأن كل واقع له حكمة بالغة، ولو كان الموقع أحمقاً أو مجرماً لكل واقع حكمة، ما دام الله قد سمح به فهناك حكمة بالغة، بل هناك حكمة مطلقة، بل هناك خير مطلق. هذا معناه يريح الإنسان. الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ليس لك من الأمر شيء يا محمد. لو طبقنا هذا التوحيد على مجتمع إسلامي، أحيانا إنسان في المجتمع الإسلامي قد يكون قوي أو له مكانة كبيرة أو من الدعاة الكبار، فالمؤمن إذا ظن أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره أو يمنع منه عذاب الله فقد أشرك، وهذا شرك خفي خطير جدا. لذلك عبد الله بن المبارك حينما دخل على إخوانه، كانوا بآلاف مؤلفة، قال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. الإنسان يجب أن يبقى موحدا مع الله دائما، يستمع من أستاذه ويحبه ويقدم كل ما يستطيع في سبيل الدعوة، لكن لا ينبغي أن يتوهم أن هذا الذي يرشده بإمكانه أن يفعل شيئاً معه. الفعال هو الله. لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم، يعني أو أن يتوب عليهم، أمر توبتهم وأمر تعذيبهم ليس بيدك، بيد الله عز وجل. هو يعلم، بدليل أنه لم يعذبهم، لم يهلكهم، مع أنهم أوقعوا بالمسلمين أشد الضرر، لأنه علم أن فيهم بذرة خير، وهذه البذرة عملت فعلها وجعلتهم من كبار المؤمنين. أنت تصور هذا الذي سهيل في أثناء صلح الحديبية قال النبي: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، امحو رسول الله، لو آمنا بك لما حاربناك. فمحيت كلمة رسول الله بعد أن أصبح من كبار الصحابة. يقول: أنا أذوب خجلاً من الله عز وجل، كيف لم أسمح بهذا الاتفاق أن يكتب فيه رسول الله؟ الناس أعداء ما جهلوا. أنت حينما تعرف الحقيقة، والله أيها الإخوة، يعني أخ كريم ليس بيننا الآن، قال لي: أنا أسرفت على نفسي كثيراً، ثم أصيب بأزمة بمرض عضال، وضع في العناية المشددة. قال لي: ناجيت الله وأنا في العناية، أن يا ربي، يعني أيليق أن ألقاك وأنا عار من عمل صالح؟ إنسان بلا ثياب يا ربي، أنا يقصد بالثياب العمل الصالح. أمهلني يا رب، أعطني فرصة لأتوب إليك، وهو في غرفة العناية المشددة. لكن الله امتن عليه بأن أعطاه فرصة، وحضر الدروس كلها، وأقبل على الله، وخشع في صلاته، وغض بصره، وأنفق ماله، وفعل ما فعل، ذاق طعم القرب. قال لي مرة وأنا أناجيه، قلت له: يا رب، كل هذه السعادة من القرب منك، لما لم ترسل إلي هذه الأزمة قبل 10 سنوات؟ من شدة سعادته. فأنت قد تجد شيئاً مزعجاً، مرض مزعج، فقر مدقع أحياناً، هذه كلها أبواب إلى الله عز وجل، دوافع. صحابة كانوا كفاراً والتفوا على المؤمنين وأوقعوا فيهم أشد الخسائر وقتلوا منهم، وفيهم سيدنا خالد وسيدنا عكرمة وسيدنا عمرو بن العاص، بعد ذلك أسلموا وكل طاقتهم الحربية أصبحت في خدمة الإسلام. سيدنا عكرمة بن أبي جهل أبلى بلاءً حسناً في بعض المعارك، وسيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لكن لعلمه بأن فيهم بذرة خير لم يهلكهم الله عز وجل، والذي حصل بعد هذا يؤكد هذه الحقيقة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يعني الملك لله، الله عز وجل بيده الملك خلقا وتصرفا ومصيرا، وهذا أوسع أنواع الملك. لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، بيده مقاليد السماوات والأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني يغفر من شاء المغفرة ويعذب من شاء العذاب. إذن كلام بسيط، يقول لك الطبيب: إن فعلت كذا وكذا وكذا شفيت من دون عملية جراحية، وإن استهترت وتبعت التدخين مثلا، ولم تعتني بنظام غذائك، ولم تتحرك في جسمك، لا بد من عملية جراحية، فأنت مخير، إما أن تختار المعافاة من دون عملية، أو أن تفرط وأن تتساهل في شأن معاشك وحياتك فتحتاج إلى عملية جراحية، فإما أن تطلب التوبة فيتوب الله عليك، وإما أن تطلب العذاب ضمناً فيأتي العذاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم، لكن الله يريد أن يغفر لك، يريد أن يرحمك، يعني إذا قال أب لابنه يا ابني أنت حر، إما أن تتفوق في دراستك يكون لك مستقبل زاهر، أو أن تقصر، أنا لا أجبرك على الدراسة، لكن الأب يتمنى من ابنه أن يختار الأولى، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، أنت مخير، إن أردت المغفرة غفر الله لك، وإن ركب الإنسان رأسه وطلب المعصية والتفلت عذبه الله عز وجل، لكن الله غفور رحيم، أي يريد لك المغفرة والرحمة. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن منهجه يقتضي بأن تكون الكتلة النقدية موزعة بين الناس جميعا، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال إذا لم يكن متداولا بين جميع الناس هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم من بدء الخليقة وإلى قيام الساعة، حينما يلد المال المال عن طريق الربا، حينما يلد المال المال عن طريق الربا، تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، فهذا التجمع الكبير في أيدي قليلة وهذا الحرمان الشديد من الكثرة الكثيرة، هذا يسبب الثورات والجرائم والدعارة والسرقات والاحتيالات والفساد الأخلاقي وشقاء الأسر. والله أيها الإخوة، إن الشقاء الذي تعاني منه البشرية في شتى بقاع الأرض يمكن أن يرد إلى الربا، ذلك أن الإنسان إذا شرب الخمر أذى نفسه، أضر بنفسه وحده، أما إذا زنى أضر بنفسه وأفسد فتاة معه، أما إذا أكل الربا أضر بمجتمع بأكمله، لأن هذه الكتلة النقدية ينبغي أن تكون بين الناس جميعاً متداولة، أما إذا ولد المال المال تجمعت في أيد قليلة، ذلك أن الأعمال إذا ولدت المال لا بد من أن يوزع المال على أطراف كثيرة جداً. أبسط مثال، افتح محل تجاري أكثر من ثلث الربح يذهب مصاريف، تحتاج إلى موظفين، تحتاج إلى مستودع، تحتاج إلى نقل بضاعة، تحتاج إلى معاملات، تحتاج إلى قرطاسية، أبسط محل تجاري يعني ثلث أرباحه تذهب مصاريف، يعني حرك الفعاليات الأخرى، أما لو وضع ماله في مصرف وأخذ الربح وعاش به كل هذا الربح له وحده، هو لم يفعل شيئا، ما قدم شيئا، ما ساهم بإنتاج. لو فرضنا إنسان هيأ مزرعة تفاح، فرضه هو هدفه الربح، هدفه يأمن دخل له ولأولاده دون أن يشعر، ما دام في إنتاج جديد من هذه الفاكهة هذا يسهم في تخفيض الأسعار. كلما حولت أرضا يابسة إلى أرض خضراء وطرحت إنتاجها في الأسواق معنى ذلك أنت وفرت الحاجات وانخفضت الأسعار وانخفضت تكاليف المعيشة. يعني في عندنا قاعدة أساسية، الأسعار إذا ارتفعت ضاقت الشريحة كالموشور تماماً. لو أتينا بألف دائرة متدرجة في التناقص وضعناها فوق بعضها بعضاً شكلت موشوراً، فكلما خفض السعر اتسعت دائرة المنتفعين بهذه السلعة، وكلما غلى السعر، أبسط مثل لو نزلت فاكهة الكيلو بمئة ليرة، كم إنسان يشتريها في الشام؟ في رقم قد يكون 5000، الشام فيها 5 ملايين، لو كان الكيلو بعشرين ليرة يشتريها مليونين، لو الكيلو بخمس ليرات يشتريها 4 ملايين. فالسعر كلما ارتفع ضاقت شريحة المنتفعين به. فما الذي يخسر الأسعار؟ حينما تلد الأعمال المال، أما إذا ولد المال المال ارتفعت الأسعار. موضوع يحتاج إلى بحث طويل، أن النظام الاقتصادي في الإسلام مهم جدا، مهم جدا، وكاد الفقر أن يكون كفرا. في كل مجتمع منضبط بالشرع هذه الكتلة النقدية متداولة بين الناس جميعا، أما حينما يحل الربا محل البيع، الإنسان يثمر أمواله بالبنوك من دون ما يقيم مشروعات، بيقول لك بأي بلد بالعالم أول مشكلة البطالة وحلها إنشاء مشاريع وإيجاد فرص عمل. شاب في أول حياته وجد عمل، معناها تزوج، معناها سكن ببيت، معناها اشترى حاجات، اشترى ألبسة، اشترى طعام، شراب، أساس الحياة كلها دخل، الدخل يحتاج إلى فرصة عمل. فالربا يتناقض مع الأعمال، أما حينما تسخر مالك في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو في مشروع استثماري أو في خدمة أو في حرفة أو في صنعة، أنت قدمت شيء وأخذت شيء. والحمد لله رب العالمين. جاءتني بعض الأسئلة، قال: إنكم ترددون في دعاء خطبة الجمعة دعاء لا أدري معناه، وهو: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. يعني بيكون واحد ورد أرض، أنا سمعت قبل 50 سنة، يعني تنباع أرض بكاملة مقابل حمارة صغيرة، شيء ما له قيمة أبدا. هلأ في أرض بقول لك الدنم حقه 3 ملايين مثلا، عندي 200 دنم، في اللي عنده أرض فرضا 200 دنم وكل دنم 3 ملايين، بينام عشية لك بضرب 200 × 3 600 مليون، يحس بسرور، شاري بيت ارتفع سعره، عنده تجارة رابحة جدا، وكيل حصري لمادة غذائية أساسية، وفي بيع رائج جدا، تلاقي عنده شعور أنه هو غني وأموره ميسرة وما عنده مشكلة مالية، يعني عينه قرت بهذه التجارة، يعني طرب لها، ظن أنه ملك كل شيء. نعم. فأنا بالدعاء: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم. إذا أخذ البيت 12 ألف لحقه ما ببيعه ب12 مليون، هيك بيقول لك واحد مثلا، أو هلا بطلت هي كان سابقا الشيء، الأسعار للثلث نازلة. نعم. لكن كم إنسان اشترى بيت ب10 آلاف صار حقه 10 ملايين؟ بحكيها مرتين ثلاثة خمسة عشرة، أنا في عندي ثروة ضخمة، أو في عنده أولاد نجباء لك كلهم أطباء ومهندسين، بس ما كلهم ما فيهم دين بيكونوا، بس فرحان بمناصبهم العلمية مثلا. فقد يفتخر الإنسان بزوجته، قد يفتخر بأولاده، قد يفتخر ببيته. فوت لعند واحد لك هذا بيتي، فت لغرفة الضيوف، قال لي: هذا البيت مساحته 400 متر. قلت له: الله يهنيك. قال لي: هذا البلاط جاي من إيطاليا شحن جوي. قلت له: والله شيء جميل. هذا الطقم جبناه كذا. فرحان في بيت فخم بحي راقي جدا، له إطلالة جميلة، كان حقه 60-70 مليون. فاللي عنده بيت فخم، اللي عنده مركبة بيقول لك هي 600 مثلا، غير ركبة بيقول له مثلا، اللي عنده أرض تنظمت وأصبحت هيك أخذها من دون سعر تقريبا، أصبح كل دنم بالملايين وفرضا، ألا يشعر أنه هو متفوق؟ كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. المؤمن يقول لك أنا ما أزيد حدا بحياتي وكل عمري بخدمة الناس، يحس بسعادة ما بتوصف. يعني إذا الله عز وجل أخذ الأمانة إلي عند الله شيء، قدمت كثير، تعبت كثير، صرت كثير، انفقت مال كثير، الأعمال الصالحة كلها يحسها رصيد ضخم عند الله. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. فإذا الإنسان رأى أهل الدنيا يعني يطربون بما عندهم من بيوت فخمة، من مركبات فارهة، من أراضي شاسعة، من مزارع جميلة جدا، والله في إنسان يعني عنده مزرعة مكلفة شيء 100 مليون، 100 مليون يعني كل شيء فيها. فإذا إنسان قرت عينه بهذه الدنيا، يا ربي اجعل عيني تقر برحمتك. الله قال فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، يعني افرح برحمة الله، افرح أن هداك الله إلي، افرح أن جعلك في بلد مسلم تستمع هذا الكلام، في بلاد ما فيها غير ملاهي، نوادي ليلية وخمر وقمار، أبدا بلاد جميلة جدا ما فيها غير نوادي ليلية ومسارح ومطاعم وفنادق والفسق والفجور على أشده، يعني ما في مجال آخر ثاني. هون في عنا مساجد، في عنا دروس علم، في عنا ابن يحترم أبوه، في عنا زوجة مخلصة، في عنا بنت يعني تحب أباها حبا لا حدود له، في عنا صهر له ولاء لعمه، في عنا أشياء جميلة جدا في بلادنا. والله زارنا أخ من أمريكا قعد شهر، قال والله عندنا كل شيء لكن عندكم الحب والإيمان. حب، في صلات اجتماعية، في رحمة، في تعاون، في بذل لأعمال صالحة. كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. هذا اللي قال لي بيتي مساحته 400 متر وبلاطه من إيطاليا، والطقم هذا أخذناه مستورد، والثريا رشانج وهي جبناها من هون، ما خلى شيء ما وصف لي. فقلت حالي يعني لازم بين له، فشو قولك ببيت مثلا هيك بأحياء دمشق الفقيرة جدا، غرفتين شماليات على العظم لساعتهم ساكنين فيهم، حاطين عوض البواب برداي، بتوازن هذا؟ قال أبدا، أعوذ بالله. وازنت له بين بيت حقه شيء 70-80 مليون وبين غرفتين بحي فقير تحت الأرض شماليات على العظم ومسكونين. وازنت له بين ممرض مهنته يعني ينظف هالمرضى، وبين أكبر جراح كل عملية 150 ألف لجيبته، عنده باليوم عملية أو عمليتين مثلا. وازنت له بين معلم بقرية يعني حامل أكلاته وماشي، هو المدير والآذن والمعلم، وبين أستاذ جامعة عنده ساعتين ثلاثة تدريس، أستاذ ذو كرسي، رئيس قسم مثلا، غير ترتيب، بين رئيس أركان وبين جندي ملحوش ببلوكوس بخط المواجهة الأول، بين جندي ورئيس أركان، بين ممرض وبين طبيب جراح، بين أستاذ جامعي وبين أستاذ ابتدائي فرضاً، يقدمون الابتدائي أرقى عند الله من 1000 أستاذ جامعي، أنا ما أذكر أحد بسوء يعني، وبين يعني بيت بحي فقير جداً وبين بيت فخم. قال لي شو المقصود؟ قلت له انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لكن درجات الدنيا لا تعني شيئا، وقد تعني العكس، وقد تعني العكس، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قلت له درجات الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس، والدليل أن سيد الخلق كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، لا بد من أن تنزاح جانباً كي يصلي، ما عندك 400 متر مساحة. أما درجات الآخرة فتعني كل شيء وهي أبدية. والله أيها الإخوة كلام من القلب، يعني أنتم أكثركم دارس طبعاً، هذا واحد هون قدامه 3 صفار صاروا 1000، 3 ثانيات مليون، 3 ثالثات 1000 مليون، 3 رابعات مليون مليون. في الإصفار للشمس صور 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. إذا هالرقم ساوى الدنيا والآخرة لا نهاية، صفر قيمته. لو عشت 1000 مليون مليون مليون مليون، يمكن حقولها هي يا شيخ 5 ساعات سنة، ببحبوحة ودخل فلكي وصحة طيبة وزوجة جميلة وأولاد ممتازين وكل شيء عندك، والآخرة لجهنم، أنت أكبر خاسر. والدليل يا بني سيدنا علي، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فالبطولة لا أن تحقق دخل كبير، البطولة أن تزحزح عن النار. هذا الدليل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عزمت على الزواج، وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك، شيء جميل. طرقت أبواب عدة من المتدينين ففوجئت بأسلوب تبيت الاستخارة، مع أنني لم أرى الأهل ولا الفتاة وهم لم يعرفوني، فيبيتون الاستخارة عند الشيخ الملتزمين عنده، فيكون جواب الاستخارة ليست جيدة، وهذا حدث أكثر من مرة. أخواننا الكرام، إن أردتم السنة، ليس في السنة أبداً استخارة بالنيابة أبداً، الاستخارة تكون مباشرة من صاحب الاستخارة، الفتاة تستخير الله. أما أنه إنسان يستخير محل إنسان، هذا لم يرد في السنة إطلاقاً. النتيجة لظروف مر بها زوجي فقد حرم من نعمة الصلاة، يبدو ظروف صحية قاهرة، فهل يجوز أن أقوم بالصلاة عني وعنه؟ الجواب لا، بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا في ظروف صحية قاهرة الله يعفيه، طبعا هي فرض لا يسقط في حال إلا بالإغماء الشديد أو السبات، فإذا إنسان دخل في سبات هذا لا يصلي، ما في عليه شيء إطلاقا. والحمد لله رب العالمين.